الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في ذكر سيرة العشرة المبشرين بالجنة، قال رحمه الله: أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. وقد تقدم معنا أنه كذلك يلتقي كعب أبو بكر رضي الله عنه الصديق في مرة بن كعب، وكذلك خالد بن الوليد كما تقدم، فنسبه يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجد. قال: وأمه صعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويف بن خزرج بن إياد بن الصدق، فهو من الخزرج، يعني أخواله من الخزرج. قال: أسلمت أمه وتوفيت مسلمة، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، لأن غزوة بدر لم تكن عن ميعاد، وقد حضر أحد، وكان كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كله له. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر أحدا قال: ذلك كله لطلحة، فإنه بلي بلاء عظيما في ذلكم اليوم العظيم. فلما خزل الناس ووقع ما وقع، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة نفر في قبالة المشركين، فلما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في الحفرة التي نصبها المشركون، لم يكن عنده إلا طلحة رضي الله عنه أرضاه، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجره، وقد كسرت رباعيته وأصيب في وجنتيه وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، فكان منهكا، فقاتل عنه طلحة رضي الله عنه وحده، حتى جاء أبو بكر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو عبيدة، فوجدوا طلحة وهو غاية في الإنهاك، به أكثر من 34 ضربة بين طعنة وضربة ورمية رضي الله عنه أرضاه. ولهذا كان أبو بكر يقول: ذلك كله لطلحة، لأنه بلي بلاء حسنا في الإحاطة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان المشركون يحرصون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي هو حتى جاءه أبو بكر وأبو عبيدة، ثم دخلوا في الشق في جبل أحد، وهو مكان معروف إلى يومنا هذا، احتموا به من المشركين. قال رحمه الله تعالى: وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه، وسمي السجاد قيل لكثرة سجوده وعبادته، وكان شابا صالحا. قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله: الحافظ الذهبي رحمه الله كما في السير كان نجيبا شابا قانتا لله صالحا. ولما قتل يوم الجمل وقد قتل يوم الجمل مع أبيه حزن عليه علي رضي الله عنه أرضاه حزنا عظيما، فكان يجله فقال كان يقول علي صرعه بره بأبيه، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولد محمد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع يوم الجمل مما يطوى ولا يروى، وإن ذكر فذكر من باب الإيضاح لا من باب التفتيش والتنقيب، لأن الصحابة لا يذكرون إلا بالخير والجميل. وتلك الوقعة وقعت بغير ميعاد، فلم تأتي عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابة وفيهم طلحة بن عبيد الله والزبير وجماعة لأجل القتال، وإنما جاءوا يراجعون في قتلة عثمان، ولكن أهل النفاق هم الذين أججوا القتال كما هو مذكور في كتب التاريخ، وهكذا بينه العلماء المحققون في هذا الباب. وينبغي الحذر من القصص المكذوبة والأخبار المختلقة التي يتناقلها أهل البدع والأهواء ومن تبعهم من أهل الجهل، وفيها من الكذب الكثير على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ما يجعل المسلم في حيطة عن رواية ما يذكر في تلك الوقعة. ولهذا يقول العلماء أن ذلك مما يطوى ولا يروى، وإن احتيج إلى ذكره فمن باب الإيضاح ورد ما قد يلبس على بعض الناس فيه، وإلا فهم لم يريدوا القتال، وإنما اختلقه واصطنعه، وكان سببا فيه بعض المنافقين الذين أثاروا الفتنة في أول الأمر. ومن أحسن ما يرجع إليه ما سبقت الإشارة إليه من كتب، ومنها كتاب العواصم من القواصم، فإنه عظيم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وعمران أمهما حمنة بنت جحش، وموسى بنت ابن طلحة أمه خولة بنت القعقاع ابن معبد بن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وهي التي تقدمت وسبقت. قال: وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية، وأم إسحاق بنت طلحة أمهما أم الحارث بنت قسامة بن حنظل الطائية. فأولاد طلحة 11، وقيل ابنين آخرين عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك، يعني كونهما من أولاده. وقتل طلحة رضي الله عنه 36 يوم الجمل، وهو ابن 62 يعني سنة، وهو اليوم المشهور بوقعة الجمل الذي اجتمع فيه جماعة من الصحابة وفيهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها والزبير وجماعة. وكما تقدم أنهم أتوا لا يريدون القتال، وإنما المراجعة في قتلة عثمان، فوقع ما وقع ممن أثار القتال ليلا كما ذكر، حتى ظن بعض الرعاع أن خيانة حصلت فاقتتل الرعاع، وعند ذلك وقعت الفتنة، فصار الرجل يدفع عن نفسه، والله المستعان. وهكذا الفتن إذا وقعت فإن الأمور تنفلت. فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وهكذا ينبغي الحذر من أهل الشر والفساد والفتن، فإنهم حريصون على تفريق الصف وإثارة الفتنة إن استطاعوا بالسيف، وإن لم يستطيعوا فلا أقل من التفرق والتمزق والخصومات في الدين التي تفرق المسلمين، فينبغي الحذر من ذلك. قال رحمه الله: أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وهو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، فإذن هو ابن عمته، وهو من أقرب الناس نسبا إليه بعد علي رضي الله عنه أرضاه، وقد بلي بلاء عظيما في أول إسلامه، فكان عمه كما ذكر في التاريخ والسير يعذبه عذابا شديدا ليرده عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يجعل تحته الحصير ويدخن عليه بالنار، يريده أن يرجع عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: والله لا أكفر أبدا، اصنع ما شئت. قال: هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، ومعناه ممن أسلم قديما وكانت له السابقة في الكثير من ما كان لأهل السابقة، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. قال: وهو أول من سل سيفه في سبيل الله، وذلك في مكة قبل الهجرة، لما بلغه أن المشركين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو مع سيفه بيده وليس عليه شيء غيره، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال: ما هذا؟ قال: أخبرت أو قال بلغني أن المشركين قد قتلوك. قال: وما أنت بصانع فعلوا؟ قال: والله لا أقومن بالسيف معترضا حتى لا يبقى منهم أحد، أو أموت دونه، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. وبهذا سمي أول من سل سيفه في سبيل الله. قال: وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازمه حتى كان بمنزلة الحواريين من عيسى عليه الصلاة والسلام، وما كان له كذلك من النصرة قبل الهجرة وبعد الهجرة، ومع قربه في النسب منه. قال: وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، أي عبد الله بن الزبير، إمام ابن إمام، وصحابي فاضل من خيار وفاضل الصحابة، ابن صحابي فاضل من خيار الصحابة. قال: والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، وأمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند، أمهم أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة ورملة، أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة، أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وخديجة الصغرى أمها الجلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة، وقد تزوج بعضهن كغيره من الصحابة بعد موت بعض. قال: فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة قتل يوم الجمل سنة 36 وله 67 أو 66 سنة، ورضي الله عنه أرضاه، وهو كذلك جاء لا يريد القتال في هذه الوقعة ولكنهم أهل الفتنة، ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص وأسلم. قال: واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وقد تقدم معنا أنه في عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وبعضهم يقول في كلاب بن مرة، والأول أشهر وأصح وهو ظاهر. قال: وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأسلم قديما، وكان يقول: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام، يعني ثالث ثلاثة أسلموا، ثالث ثلاثة أسلموا. قال: وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في غير ميعاد، حين لقي أبا سفيان في قصة تجارتهم المشهورة قبل بدر، وكان أول من رمى في سبيل الله، فله السابقة والفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا في حق سعد، وهكذا كذلك طلحة الزبير، وهما أول من رفع سيف وأول من رمى في سبيل الله. قال: وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار بن أبي عبيد، وعامر ومصعب، وروي عنهما الحديث، يعني هذان ممن رويا عن أبيهما، ولهما روايات في السنة. قال: وعمير وصالح وعائشة بن سعد، مات بقصره في العقيق، وهو الوادي بجانب ذي الحليفة، الميقات معروف، على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال، يعني على 10 أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو من جهة قباء كما نرى اليوم أقل من ذلك. قال: وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55، وهو ابن 74، فكان آخر 10 وفاة، وقد اجتنب الفتن التي وقعت في ذاك الزمان رضي الله عنه أرضاه، وتنقل عنه مقولات كثيرة في ذلك رضي الله عنه أرضاه. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.